وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك، كما قال: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على الرسول والكتاب الذي أنزل من قبل. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلة، إذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملة، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من الإيمان إيمان من دخل منه في الإسلام، وهم إن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الآخرين الذين حصل لهم ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم. والله أعلم. قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نجد أن الله سبحانه وتعالى يتعدى الهدى دائما يذكرها بعلى التي تفيد العلو والظهور، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأما إذا ذكر الضلال فيتعداه بالفاء في التي تدل على الانغماس والانحطاط والسفل، ولذلك أقول: إن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال. شيخنا السلام عليكم. عفوا، في الدرس الماضي وقفنا عند الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفنا عند هذه الآية. ما أخذنا الذين يؤمنون بالغيب. نعم. يا إخواننا، من يوافقه على هذا؟ أننا ما أخذنا والذين يؤمنون بالغيب. لما ذكرنا حديث: نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي تعليقات في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فتأمل أكثر من شيء. نعم. أقول عندي تعليقات عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فظاهر أنكم قرأتم في القناة. طيب، ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. والله أعلم، كأننا توقفنا هناك يا شيخ. وقفنا هنا. والله أعلم، صحيح هذا الشيء. ما ذكرنا حديث ابن عمر ودين الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ما سمعتم بهذا يا إخواننا؟ وأن اشتقاقها من الدعاء هو أصح وأشهر معنى الصلاة. ثم رزقناهم ينفقون، يعني عامة في الزكاة والنفقات. أخذنا هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنا نتكلم عن الآية على الإيمان بالغيب، ورد عمر على إقامة الصلاة والزكاة لم يذكر على ما أنا أعرف. نعم. وكنا نتكلم عن الإيمان بالغيب، على ما أعرف ما دخلنا إلى إقامة الصلاة والزكاة. أنا راجعوا كلامكم في التسجيل السابق. أنا أقول نحن أخذنا الإيمان بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، وقول ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. كل حال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان أنزل على إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل، والإيقان بدار الآخر. والمستلزمون يستلزم ذلك الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. فأولئك الذين تقدم وصفهم هؤلاء على هدى من ربهم وعلى نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وهؤلاء هم المفلحون. ولذلك المؤذن يقول حي على الفلاح، قامت الصلاة وإجابة المؤذن للفلاح إلى الصلاة، فهذا هو فلاح. والفلاح من الكلمات التي تدل يعني على اشتمال يعني أعظم، تشتمل على أعظم معاني إيصال الخير للعبد في العاجل والآجل. فإذا صحت صلاة العبد وأنفق وآمن بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب من أعظم الأمور التي تجعل المسلم يقوم بما يرضي الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، لأنه إذا ابتغى وجه الله، إذا آمن بالغيب رجى أن يكون من أهل الآخرة، وسعى بكل ما يستطيع من عمل واعتقاد إلى الله سبحانه وتعالى، ويقدم الأعمال الكثيرة لله. فالعقيدة من فوائدها أن يقوم الرجل فيها بما يعني أوجب الله عليه، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، لأنه يؤمن بالغيب. يعني الكفار لما لم يؤمنوا بالغيب فنجدهم أفسق الناس وأكثر الناس عصيانا لله سبحانه وتعالى، بسبب أنهم لا يرجون الله ولا يخافون من الله ولا يخافون اليوم الآخر ولا يسعون في عمل خير وإيصال خير للناس ولا في عبادة لربهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. هنا يأتي سؤال كثير من الناس يسأل أو يتساءل، لماذا نحن يعني ما فائدة الإيمان؟ تقولون عقيدة عقيدة وإيمان بالغيب، إيش فائدة هذا؟ هذه أمور يعني نقول هذه فائدة عظيمة جدا. الإيمان بما بالغيب وما جاء عن الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، هو الذي يحفزك وهو الذي يشجعك وهو الذي يحثك على العمل الصالح، وهو الذي يخيفك ويحذرك ويمنعك من الآثام والذنوب والمعاصي، لأنك تخاف الله، تخاف اليوم الآخر، تخاف الحساب، تخاف عذاب القبر. فهذه العقيدة السلام، هذه العقيدة التي نتكلم بها نعم نعم شيخ صبحي، أنت كنت معنا الدرس الماضي. مع الأسف لم أكن شيخنا. ما أدري هذه مدرسة هذه ولا إيش. طيب على كل حال هذه تبين ثمرة العقيدة الصحيحة. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأن الاعتقاد والإيمان بالغيب وما جاء عن الله عز وجل من الحساب ومعرفة أمور الآخرة، الميزان والصراط ونحو ذلك، هذا كله يحفز، وهو الذي يجعل العبد يعني يفعل ويفعل من أعمال الصالح، حتى إن نفسه يقدمها يعني رخيصة في سبيل الله عز وجل. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أرجو من الإخوة أن يعني يكتبوا في نهاية كل درس يعني لفظة تدل على انتهاء الدرس، قل إلى هنا درس يوم كذا تاريخ كذا، حتى لا يحدث اشتباه عندهم بهذا. طيب في سؤال يا إخواننا، يوجد سؤال نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السميع أحسن الله إليكم شيخنا. أنت من أين؟ نعم من أين؟ السودان. من السودان. السودان. نعم. في أهل السودان، مرحبا وأهلا بك. نعم أنت صحيح ما أنت عليه، وقفت في هذه المسألة حتى تناولت في مسألة الإيمان بالقيد، مسألة الذئب يتحدث فكان بدايتك كانت صحيحة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نصرتني، نصرك الله، أكرمك الله شيخنا، الله يحفظك. آمين. طيب نقف هنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخذنا صفات المؤمنين، بقي صفات الكافرين ثم صفات المنافقين. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يجنبنا طريق الكفر والنفاق والعصيان. جزاكم الله خيرا. آمين يا شيخ. السلام عليكم.